قال اليماني الزبد للفضل من العجاف القاسية واحزانها والطيبة في وصف بالها الغفور بالعدل صفت شعبنا شيطانها. قال اليماني الزبد للفضل من العجاف القاسية واحزانها والطيبة في وصف بالها الغفور بالعدل صفت شعبنا شيطانها. قال اليماني الزبد للفطر من العجاف القاسية واحزانها. من بعد نور الأمس وفنى الدم غطى سواحلها مع وديانها شورى وديمقراطية بين السطور في ظل شله رسخت أركانها. من بعد نور الأمس وفنى الدم غطى سواحلها مع وديانها شورى وديمقراطية بين السطور في ظل شله رسخت أركانها في ظل شله رسخت أركانها في ظل شله لا رسخت أركانها.